الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ناصر المستضعفين وقامع المعتدين ومذل المتجبرين، القائل سبحانه في كتابه الكريم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق أدخرها ليوم الدين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأميره على وحيه انتجبه لنبوته واصطفاه لرسالته، فقام بأمر ربه كما قام أولو العزم من المرسلين: بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأماجد الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وافتح اللهم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، واصل معكم هذا اليوم من قطع من حبل الحديث في الخطبة الجمعية السابقة، فبي في هذا المقام أن أوضح مزيدا مما يتعلق بأمانة الفتوى وبأمانة الميثاق الرباني الذي أخذه الله سبحانه على العلماء لا يبيننه ولا يكتمونه أيا كان المانع أو الحافز من كتمانه وستره. وبنا في هذا المقام أيضا أن نستعرض بعض المواقف لبعض الأعلام من الأئمة والعلماء في هذه الأمة المرحومة ممن لم يغفلوا عن واقع أمتهم ولم يكونوا ذاهلين عن الأحداث التي تجري حولهم. أعجبني في هذا المقام نبأ عظيم وقع في آخر القرن الماضي المنصرم، حيث كان شاه إيران قد قطع معاهدة أو وقع معاهدة واتفاقية مع أحد الإنجليز الذين كانوا آنذاك يستعمرون بقاعا إسلامية كثيرة ممتدة في أنحاء العالم الإسلامي وأحشائه. وقع معه اتفاقية تخوله أن يحتكر التبغ الإيراني 50 سنة، نصف قرن، وهكذا هم حكام السوء، غير آبه بما تجره هذه الاتفاقية من مآسي على الفلاحين وعلى الفعلة، ومن تأسيس وتأكيد وتدعيم النفوذ الإنجليزي في بلاده، وسقط في أيدي أكثر العلماء والمفتين، فما كان من أحدهم وهو الشيخ محسن أو محمد محسن الشيرازي إلا أن أصدر فتوى من 7 كلمات، 7 كلمات فقط، ليلغي بها هذا الامتياز وليبطل بها تلكم الوثيقة الجائرة الظالمة. قال: التدخين حرام، وهو بمثابة محاربة لإمام الزمان، يعني المهدي، والرجل كان شيعيا. وأنا يهمني هنا الموقف، موقف العالم وموقف المفتي من قضايا أمته، ولا يهمني مذهبه. التدخين حرام وهو بمثابة محاربة لإمام الزمان، فما كان من الشعب المسلم في أنحاء إيران إلا أن حطم الغلايين وأحرق التبغ وأغلق محلات التدخين وبيع الدخان. والعجيب أن مؤرخي تلكم الحقبة ذكروا أن شاه إيران ناصر الدين قام ذات صباح وطلب على عادته غليونه ودخانه، فقال له خدامه: يا سيدنا، التبغ غير موجود، لقد أتلفناه والغلايين حطمناها. فاستشاط الرجل غضبا، وكان شاه إيران، وسألهم صارخا مفزعا: كيف حدث ذلك دون أن تستشيروني؟ فقالوا: يا مولانا، الشريعة أفتت بهذا، ولا داعي لسؤال السلطان. ما دامت الشريعة قد أفتت بهذا فلا كلام للسلطان. الله أكبر، الله أكبر. ما أحوج أمتنا، ما أحوج أمتنا في هذا الزمان إلى أمثال هذه المواقف، إلى أمثال هذا الإذعان لشريعة الله سبحانه وتعالى. لقد خطر على بالي وأنا أنظم أفكاري لخطبة اليوم أن بعضا قد يتساءل: وما بال الدين في قضايا الأمة السياسية، في قضايا الصلح مع اليهود أو غير اليهود؟ هذه قضايا سياسية، ما دخل المفتي؟ والله لقد صار من أبناء المسلمين من يفكر بهذه الطريقة، وقد تبدى للجميع واضحا ألا نجاة ولا مخرج ولا عصمة ولا حفاظ على مقدسات ومواقف وشرف ودين وموروثات هذه الأمة إلا بالموقف الديني الحر النزيه، لا بمواقف صناع الفتوى. أحسن ما تلقبونهم به بعض الناس ربما التاع وجرح شعوره وقال في هذا النقد المغلف، لأننا لم نذكر اسم عالم ولا اسم مفتي، فخصومتنا ليست مع الأشخاص، خصومتنا مع الأفكار. الأفكار إذا كانت خاطئة وجائرة وهدامة وغير منضبطة بضوابط الشرع، خصومتنا معها لا مع الأشخاص، أيا كان هؤلاء الأشخاص، أيا كانوا. بعض الناس جرح شعوره لأن البعض ربما وقع في أعراض هؤلاء العلماء، وهذا حقا لا يجوز، لكن من أراد أن يصفهم وصفا لا يجاوز به حق الحقيقة فهم صناع فتوى. أنا لا أستطيع بتة أن أفسر كيف يصدرون فتوى تحرم الصلح في حقبة ثم هم بأنفسهم يصدرون فتوى تبيح هذا الصلح؟ أدين الله هو الذي يتذبذب وتغير، أم هم الذين تذبذبوا وتغيروا؟ والعياذ بالله، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. ونأتي الآن إلى صلب موضوعنا، إلى موضوع الصلح مع اليهود من ناحية فقهية لا من ناحية وعظية أو خطابية. فأشرع مستعينا بالله سبحانه وتعالى في المبدأ والختام، ومستنيرا بأقوال أئمتنا الأعلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين في هذا الباب، والتي تكاد تكون متفقة على سواء الفتوى بحمد الله في هذا الصدد. تعلمون يا أحبابي أن الحرب قد تقوم بين المسلمين وخصومهم في حالين، وانتبهوا وتحفظوا على هذا الكلام وخلوه على ذكر منكم، لأنه مهم جدا، وهو خلاصة كلام الأئمة المتبوعين وأتباعهم على المذاهب الأربعة في هذه المسألة بحمد الله تعالى. كلام محرر مصفى، وهو صلب الحقيقة ولبابها. الحرب قد تقوم في حالين: الحال الأولى إذا قامت الحرابة بين المسلمين وخصومهم، لكن دون أن يحتل هؤلاء الخصوم جزءا من أرض الإسلام، دون أن يغتصبوا حقا ماديا للمسلمين. هنا في هذه الحالة وفي هذه الحالة فحسب يجوز لإمام المسلمين أن يعقد معهم صلحة أو هدنة أو موادعة أو مسالمة، وكلها ألفاظ تدور على معنى واحد، كلها ألفاظ دائرة على معنى واحد، ولكن إن رأى الخير للمسلمين في هذه الموادعة أو هذه الهدنة، إن رأى الخير. فانتبهوا الآن، هذا حكم إمامي، هذا حكم إمامي، أي يكلف به إمام المسلمين، أي الخليفة الأعظم أو الإمام الأعلى للمسلمين هو الذي يكلف به، وهو الذي يقوم به بلا شك، لا يخرج عن ضرورة المشاورة لأهل الشورى وأصحاب الحجة والنهى من علية المسلمين، هذا بلا شك. إذن في هذه الحالة تجوز الهدنة، في هذه الحالة فقط. والنبي عليه الصلاة وأفضل السلام تمثيلا أو تمثالا لتطبيقات هذا الحكم قد وادع أو عاهد أو هادن اليهود في المدينة عقب دخوله إياها عليه الصلاة وأفضل السلام، وقد كان اليهود كما تعلمون قاطنين في الأنحاء البعيدة أو في مرابض المدينة في أنحائها وأطرافها البعيدة، ووثيقته التي واثقهم بمقتضاها مشهورة ومذكورة في كتب السير والحديث. وأيضا من تطبيقات هذا الحكم صلح الحديبية المشهور لديكم، من تطبيقات هذه الحالة وليس تطبيقا للحالة الثانية التي سيأتي ذكرها أبو عيد قليل، من تطبيقات هذه الحالة، لأنهم صدوه وأصحابه عليه الصلاة وأفضل السلام عن المسجد الحرام في عامه ذاك، فوادعهم وصالحهم على ما تعلمون من شرائط وعلى ما تعلمون من بنود مشهورة أيضا في كل كتب السنة والسيرة والشمائل وغيرها، لأن كفار مكة في ذلك الزمان ما جاوزوا بلدهم ولا اغتصبوا للمسلمين شيئا من دار إسلامهم، وكانت دار الإسلام هي المدينة المنورة، لم تتجاوزها. إذن فماذا كانت مكة؟ مكة كانت دار حرب، مكة كانت دار حرب، لم تكن دار إسلام، ولم يأخذ هؤلاء الحربيون شيئا من دار الإسلام، فوادعهم النبي وصالحهم، ولا بأس في ذلكم. لكن أعود لأنبه مرة أخرى أن المسألة في هذا الإطار لا تعدو كونها مسألة إمامية، أي تتعلق برأس الإمام، تتعلق بالإمام. قد يسأل سائل: وهل لهذا الحكم من شروط؟ نعم، له شروط كثيرة أذكر أهمها، وهما شرطان. الشرط الأول، وهذان الشرطان لا نعلم خلافا بين أئمة المسلمين بحمد الله فيهما، لذا ذكرتهما هما، لأنهما شرطان اتفاقيان أو قل إجماعيان. الشرط الأول: لا يقوم بهذا الصلح إلا الإمام الأعلى للمسلمين. قد يسأل السائل كرة أخرى: فإن لم يكن لهم ويلهم كحالهم اليوم إمام واحد فماذا يصنعون؟ قال العلماء وأصحاب الفتوى: لا بد إذن أن يقوم بهذا الأمر جميع حكام وقادة المسلمين، لا ينفرد واحد منهم دون الآخرين أو جماعة دون الآخرين، كل حكام المسلمين، أخذا من قوله عليه الصلاة وأفضل السلام: إن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. إن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن. وقد سبق قبيل خير أن المسالمة بمعنى الهدنة، بمعنى الموادعة، بمعنى المصالحة. لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، لأن المسألة في هذا الإطار في قتال في سبيل الله مسألة حرابة دون اغتصاب لأي حق مادي، دون صيال على ديار المسلمين في عقر دارهم. لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. فهذا هو نبأ الشرط الأول. فما هو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني ألا يبدر في إثر هذه المعاهدة أو المسالمة أي عدوان من هؤلاء الأعداء على عامة المسلمين أو خصوصهم أو على من دخل في عهد المسلمين وأمانهم. ولذا لما بلغه عليه الصلاة وأفضل السلام نبأ اعتداء قريش على خزاعة، وكانت خزاعة قد دخلت في عهد المسلمين، نبذ النبي عليه الصلاة وأفضل السلام إلى قريش عهدهم الذي عاهدهم به في الحديبية، نبذه عليه الصلاة وأفضل السلام. إذا لابد من هذا الشرط، فهذان هما الشرطان. نعم، اختلف العلماء بعد ذلك في مسألة التأبيد والتوقيت، هل يجوز والحالة هذه التوقيع على معاهدة أو على مسالمة ومصالحة مؤبدة؟ اختلفوا هنا، فأكثرهم لم يجوز، أكثرهم لم يجوز، وإن كانوا قد اتفقوا جميعا على جواز المصالحة المؤقتة، ثم اختلفوا من بعد في مدة هذا التأقيد، هل لعشر سنوات كما فعل عليه الصلاة والسلام في الحديبية، أو لأقل من عشر، أو تبقى المسألة إمامية، ومعنى بقائها إمامية أي هذا أمر موكول إلى نظر الإمام وحسن تدبيره، إلى نظر الإمام وحسن تدبيره، ذلكم أن نظر الإمام وتصرفاته منوطة بما فيه مصلحة الأمة، بما فيه مصلحة الأمة، وإلا فهي رد عليه كائنا من كان. إذن هذه هي الحالة الأولى، وهذا هو حكمها، وهذه هي أهم شرائطها. فما هي الحالة الثانية؟ وانتبهوا، الحالة الثانية تقوم الحرب بين المسلمين وبين خصومهم إذا دخل هؤلاء الخصوم جزءا ولو يسيرا ولو بسيطا ولو قرية من دار الإسلام، أي من أراضي المسلمين، واغتصبوها وأقاموا فيها. انتبهوا، هنا في هذه الحالة أجمع علماء المسلمين، والمسألة إجماعية، ولا يخالف الإجماع إلا كافر بالإجماع. أجمع العلماء أنه إذا ثبت الإجماع في مسألة وخالفه أحد الناس ولو كان مجتهدا فهو كافر، لا يجوز الخروج على إجماع الأمة في هذه المسألة. أجمعت الأمة، لأن الخروج عن الإجماع في هذه المسألة خيانة، خيانة لمقدسات المسلمين، خيانة لأراضيهم، خيانة لأديانهم وأعراضهم وموروثاتهم جميعا. وقد صدق الشيخ الإمام رشيد رضا رحمه الله صاحب المنار عندما قال: ما فقد المسلمون قطرا من أقطارهم إلا بخيانة منهم. وقرأوا التاريخ، والرجل كان قد قرأ التاريخ إيعابا، وجد أن المسلمين ما فقدوا قطرا من أقطارهم إلا بخيانة، والخيانة قد تكون في ميدان الحرب والعسكر، وقد تكون وهي الأدهى والأنكر في ميدان الفتوى والتعليم. خيانة لا تخون الله والرسول وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون لإرضاء حاكم أو لإرضاء ذي سلطان، هذا والله لا يجوز. أجمع العلماء في هذه الحالة على أن الجهاد يتعين على أصحاب هذه الناحية التي ديست والتي احتلها الأعداء والخصوم، فإن عجزوا عن القيام بأمر الجهاد اتسعت الدائرة، ويمكن نظرا أن تتسع حتى تشمل العالم الإسلامي كله من أقصاه إلى أقصاه، من شرقه إلى غربه، ومن شماله إلى جنوبه. فإن لم يقوموا بهذا المهم العظيم الذي به قيام الدين وتثبيت ركنه الركين، فهم آثمون أعظم الإثم أمام الله سبحانه وتعالى، أعظم الإثم. خطر لي هنا أن أذكر مسألة مرت علي في الغياث للإمام الجويني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الكتاب ألمع ما كتب في السياسة الشرعية، ألمع ما كتب وأحسن ما كتب. هذا الرجل قال: لو كان للمسلمين إمام وصار الحج في حقه فريضة، ولكنه لو ذهب إلى الحج لتعطلت بعض مصالح المؤمنين، فليحرم عليه أن يذهب إلى الحج. انظروا، يحرم عليه أن يذهب إلى الحج. بعض الناس الآن يتأثم أن يترك الحج أو يترك صلاة أو بعض زكاة، وهذا يمدح، وهذا مما يمدح به صاحب هذا التأثم، لكنه لا يتأثم إن ضاعت ديار المسلمين. إذا ضاعت قطعة قطعة وبضياعها يضيع المسلمون، ليست فقط الديار، ليست مسألة تراب، مسألة أعراض وأديان وذمم وحمى، يضيع كل شيء ولا يبقى في أيدينا شيء. أجمع العلماء على حكم واحد في هذه المسألة، وهو ما تلوته عليكم قبيل قليل. لابد تعلمون يا أحبابي أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قد استؤذن غير مرة في الجهاد، قد استؤذن غير مرة في الجهاد. أي جهاد هذا؟ إذا كان الجهاد كفائيا، إذا كان الجهاد فرض كفاية، يعني يكون فرضا في حق بعض المسلمين، فرضا على بعض المسلمين وليس فرضا على جميع المسلمين، هنا يسوغ لي ولك ولأي مسلم أن يستأذن الإمام كما استؤذن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، وكما ورد هذا في غير حديث صحيح، أي في أكثر من حديث صحيح. ولكن الله، وانتبهوا، سبحانه وتعالى قد جعل الاستئذان إذا تعين الجهاد صار فرض عين على المسلمين، جعل الاستئذان لا تبرير الأوضاع القائمة الخائنة، جعل الاستئذان علامة نفاق، فقال عز من قائل جل سلطانه، قال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إذا صار الجهاد فرض عين فلا استئذان. وهنا أريد أن أعرج على المسألة الأهم، الحكم يا أحبابي في إطار هذه الحالة حكم تبليغي وليس حكما إماميا. هنا سأقف قليلا لكي أوضح بتفصيل هذه المسألة. أيها الإخوة، تنقسم الأحكام الشرعية، وهذا تقسيم فذ بديع، تنقسم الأحكام الشرعية باعتبار المكلف بها. إذا نظرنا إلى من يكلف بهذه الأحكام، إلى من يجب عليه أن يطلع بأعباء القيام بهذه الأحكام، إلى ثلاثة أقسام. انتبهوا لهذا التقسيم، لأنه قد غفل عنه علماء كثيرون ممن أصدروا هذه الفتاوى الهازلة اليائسة، والله لو لم يغفلوا عنه وظني بهم فقط الغفلة لا أكثر إن شاء الله تعالى لما أصدروا أحكامهم تلك. القسم الأول من هذه الأحكام، الأحكام الإمامية، ومعنى كونها إمامية ما سبق إيضاحه أنها موكولة إلى نظر الإمام. تمثيل لذلك ما يتعلق بأكثر أحكام الجهاد إعلانا وتسييرا وإنهاء، كل ما يتعلق بأحكام الجهاد إعلانا أي بدءا وتسييرا وإنهاء هو من أحكام الإمامة. الإمام هو الذي يقوم بهذا الأمر، ولو كان فاجرا ولو كان مبتدعا إلا أنه يجاهد، لأن الله ينصر أو قد ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. النوع الثاني من هذه الأحكام أحكام تبليغية. إذن في الأحكام الإمامية هل يحق لي أو لك أو لأي مسلم أن يقوم بالحكم وحده؟ لا يجوز، لابد أن يقوم به من تحت يد الإمام بعد إذن الإمام، فإن لم يأذن الإمام فهو عاص بالقيام بهذا الأمر ولو كان جهادا، لابد، حتى لا يحصل التنازع والفشل وذهاب الريح، لابد من راية واحدة، لابد من إمام واحد، لابد من هيبة وسلطان وكلمة مسموعة. هذا معنى أحكام الإمامة. هناك أحكام تبليغية، ومعنى كونها تبليغية أنه ينظر فيها إلى كل أحد برأسه أي بحياله، كوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج وترك المنكرات المعلوم تحريمها من الدين بالضرورة وما إلى ذلكم، كل هذه أحكام تبليغية يجب عليك أن تقوم بها دون أن تنظر إلى إذن الإمام، بل لو أن الإمام منعك من بعضها فأنت تعصيه، ولو أطعته فأنت عاص لله. هذا معنى كونها أحكاما تبليغية، وقد مثلت لها بالصلاة وأخواتها. وأما القسم الأخير فهو الأحكام القضائية، أحكام قضائية ينظر فيها إلى القاضي، كالحكم على شخص ما بأنه مرتد، لا تستطيعه أنت ولا أنا هذا الأمر، لأنه يترتب عليه تنفيذ أحكام معينة، منها التفريق بينه وبين زوجه، ومنها تفييئ ماله أي جعل ماله فيئا، ومنها قتله والعياذ بالله. فهذا الأمر موكول إلى نظر القاضي، هو الذي يحكم به وهو الذي يأمر بتنفيذه، الحكم على شخص بأنه مرتد والحكم عليه بالقتل، هذا ليس إلى أحد المسلمين، أحكام قضائية. الآن انتبهوا، الحكم في المسألة الثانية، إذا دخل الأعداء ديار المسلمين قلت حكم إمامي أو حكم تبليغي؟ حكم تبليغي، أي يجب على كل مسلم بحياله وبرأسه أن يدافع عن أعراض وديار ومقدسات المسلمين دون أن ينظر إلى إذن الإمام لو منعه الإمام. قال العلامة أبو محمد ابن رشد في المقدمات الممهدات رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وطاعة الإمام واجبة وإن كان فاسقا غير عدل، إلا أن يأمر بمعصية فلا طاعة له، كما إذا أمر بعدم الجهاد في جهاد متعين لا طاعة له، لأن الجهاد متعين، ومعنى كونه متعينا أن حكمه حكم تبليغي، لا أنظر فيه إلى إذن الإمام ولا إلى فتوى الإمام ولا إلى رأي الإمام، حكم تبليغي معصوب بناصيتي، مطلوب مني برأسي، مسؤول عنه فردا أمام ربي سبحانه وتعالى. إذن يظهر لكم من خلال هذا التفصيل الفقهي الدقيق دغل وخطل ما شغب به بعض هؤلاء المفتين من الاحتجاج بقوله عليه الصلاة وأفضل السلام أن علينا أن نسمع ونطيع للأمير أي للرئيس أو الوالي أو الخليفة، إلا أن نرى كفرا بواحا وفي رواية كفرا صراحا، عندنا فيه من الله برهان وفي رواية دليل. هذا تشغيب وهذا خلط للأوراق كما يقال الآن بلغة العصر، خلط كبير وخبط في الفتوى، لأن المسألة هنا مسألة تبليغية لا ننظر فيها أصلا إلى الإمام إذا خالف حكم الله، انتبهتم؟ إذن فلا قيمة لهذه الفتاوى، تهافتت كما يتهافت الزجاج، وهذا على رأي الأئمة المتبوعين الأربع وأتباعهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. والآن ما يشغب به بعض من أجاز قديما معاهدة كامب ديفيد بأن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قد صالح وسالم وهادم وادع كفار قريش في الحديبية، تعلمون جوابه حق العلم أليس كذلكم؟ لأن هذا من أحكام الحالة الأولى وليس من أحكام الحالة الثانية، وشأننا مع إسرائيل ومع الصرب ومع الروس في الشيشان وغيرهم وغيرهم هو من أحكام الحالة الثانية، من أحكام الحالة الثانية وليس من أحكام الحالة الأولى، فلا تشغيب بقصة الحديبية وغير الحديبية. وشغب بعضهم أيضا بعزيمته عليه الصلاة وأفضل السلام على أن يصالح غطفان، وكانت قبيلة غطفان أحد الأحزاب التي أحدقت بالمدينة في غزوة الخندق. النبي شاور السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما، شاورهما أن يصالح غطفان على أن يكفوا عن المسلمين مقابل أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة، شاور في هذه المسألة. فقال له السعدان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ابن معاذ وابن عبادة، قال له: يا رسول الله، هو أمر تحبه فنصنعه لك، أو هو شيء أمرك الله به؟ حسن الاستفصال، حسن السؤال، استفصلوا بحذق بذكاء بفهم وبأدب، أهو أمر تحبه؟ يعني نظر إمامي، هذا معنى تحبه أنت، يعني النبي كان إيه؟ رسولا وإماما للدولة الإسلامية، أهو أمر تحبه فنصنعه لك لأنك إمام فلا بد من طاعتك، أو هو شيء أمرك الله به؟ إذن فلا معدى عنه، فلا معدى ولا مندوحة من تطبيقه والنزول عليه، أو هو شيء تصنعه لنا يعني من أجلنا رفقا بنا؟ فقال بل هو شيء أصنعه لكم. فحينئذ قام ابن معاذ قومة أسد هاصور ديس عرينه وقال والله يا رسول الله إذا لا نعطيهم إلا السيف وما بنا حاجة إلى ذلك. فتهلل وجه النبي، النبي كان يريد ذلك، أسلوب تربوي مراوضة ومحاورة للاستفسار والاستعلام ما في نفوس أصحابه. النبي ما كان يريد أن يصالح، مجرد مشاورة كأسلوب تربوي. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وقال فأنت وذاك كما تريد. طيب ممتاز، هذا هو الأمر الذي أريده. قال ابن إسحاق رحمة الله تعالى عليه المؤرخ الأكبر للسيرة من الأوائل فيما نقله عنه الإمام ابن هشام في سيرته: ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح في ذلك إلا المراوضة في ذلك. ما وقعت الشهادة على ذلك ولا عزيمة حقيقية على ذلك، ما وقع إلا المراوضة في ذلك. ما معنى المراوضة؟ أي المحاورة، أنه حاور وناقش وجادل واستشار أصحابه ليستفسر ويستعلم عما في نفوسهم فقط. الآن أيضا من باب أصولي في أصول الفقه، ما هو القدر الذي يحتج به من تصرفات رسول الله؟ هل كل شيء يفعله رسول الله نحتج به كدليل شرعي؟ كلا. القدر المتفق على الاحتجاج به من تصرفاته عليه السلام هو أقواله وأفعاله وإقراراته، أي تقريراته، إذا لم يرد في كلام الله ما يعارضها. وأما استشاراته واستفساراته ومحاوراته المجردة فليست داخلة أصلا في موضوع ما يحتج به من أفعاله. إذن الذي يفتي بهذه الفتوى لكي يبيح مهادنة إسرائيل التي اغتصبت المقدسات وهتكت الأعراض وأسالت الدماء ولم تقم لأي دولة عربية أو إسلامية أي وزن أو احترام أو هيبة، هذا الرجل يفقه الأصول، يفقه دين الله، يحتج بأن النبي شاور في أن يصالح غطفان فقال نحن نصالح اليهود على بركة الله يا سادات. ما هذا؟ ما هذا الخبط؟ ما هذا التلاعب بأحكام الله سبحانه وتعالى؟ لذا خطر لي أيضا أن أقول في هذا المقام كلمة: يا حبذا لو أن الخطباء والوعاظ والعلماء والمتحدثين والمؤلفين لو أنهم جميعا تواضعوا على رفع مستوى الأمة الإسلامية العام إلى نصاب فقهي معين يدرك فيه وعنده كل مسلم ولو كان أميا قواطع الأحكام في أبواب شتى من الفقه الإسلامي وبالذات في أمثال هذه المسائل، كإدراكه قواطع الأحكام في باب الصلاة والصيام والحج والزنا والقتل وشرب الخمر. كل مسلم يعلم أن الصلاة واجب وفرض في أوقاتها وهي خمس فرائض أو خمسة فرائض، لو جاء أعظم الأئمة ليشككه في هذا الحكم ما قدر، أليس كذلكم؟ لكن لو جاءوا يشككون في أمثال هذا الحكم، إنسان دخل أرضي واستباح كل شيء تجوز مصالحته، يتشكك بعض المسلمين لأنهم لم يرتفعوا إلى هذا المصاف الذي يدركون فيه الأحكام القطعية في هذه الأبواب. فيا حبذا لو أن الأمة الإسلامية بجهود من ذكرت بدأت تتنشأ وترتفع لإدراك القواطع في هذه المسائل حتى لا يتلاعب بها متلاعب وحتى لا يشغب على ثبات هذه الأحكام مشاغب. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه، فقال جل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا أنت على قضائها. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. اللهم اهدنا واهد بنا، جعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالضراعة والدعاء أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم وحد قلوب المسلمين، اللهم وحد آراء المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم هيئ للمسلمين أمرا رشيدا يعمل فيه بطاعتك، وتعز فيه أولياءك، وتذل فيه أعداءك. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم خيب فالهم ورد آمالهم، وأدر الدائرة عليهم، وزلزل الأرض تحت أقدامهم، واكفنا شرهم بما شئت كيف شئت يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.